تناسب مثلا لهذه المناسبة. المسألة خطرة عظيمة على السمع، وهي واقعة حقيقية في حال حياتي يوجه إليه ويدعو ويرفع يديه، وإذا رفع يديه استجاب الله. بعد أفاضي أنادي إليه ادعو الله لنا نريد غير خطر، نريد أموال، نريد أن يخرج اليهود من بيت المقدس، نريد ونريد ونريد، أهذا جائز جائز مشروع أم لا؟ خلي بالك جائز. بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام تولى أبو بكر سنتين، تولى عمر. خلال ولاية عمر وقع عامه ماذا؟ جثة المطر، حتى يرى الإنسان ينظر ويرى شيء كالرماد. عمر يصلي في هذا المسجد، عمر يصعد على المنبر يكفي. عمر أتى إلى العباس عم النبي، يا عباس كنا إذا أجتبنا توسلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى لنا بالغيب. لكن النبي مات الآن، يا عباس يا عم رسول الله قم وادعو الله تعالى لنا. قام العباس وصعد على المنبر ورفع يديه وقال: اللهم إن القوم قدموني لمقامي من نبي، وإنه لا ينزل بلاء إلا بنفع، ولا ينفع إلا بدمع، لا ينزل بلاء إلا بدمع، ولا ينفع إلا إذا تبنى إلى الله. ودعا العباس فأنذروا. ما ذهبوا إلى الأرض يطلبون المطر، لأنهم علموا أن النبي قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. ولأنه صلوات الله وسلامه عليه قال لهم بعد موتي، قبل موتي، قال لهم قبل موتي صلى الله عليه وسلم: من سلم علي دائيا بلغ، من سلم علي دائيا بلغ، ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فارد عليه. من سلم علي دائيا بلغ، سلم عليه وانت في افريقيا، في استراليا، في اوروبا، امريكا، افريقيا، في القضاء، في القضاء، صل على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فان الله خلق ملائكه سياحين ينقلون الصلاه والتسليم الى رسول الله. من سلم علي نائيا وهو بعيد كله. ولهذا ربما أن إنسانا قال لك وأنت بفرد: يا فلان، إذا أتيت إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام سلمني عليه. هو لو سلم على النبي وهو بالبلد، الله خلق ملائكة يحملون السلام، فهل أبلغه أنا أو الملائكة تبلغ؟ أي يبلغ؟ أنا خليها على الله، أنا خليها على الله. يخشى انني اذا وقفت على القبر وسلم عليه ما يرد عليه، لانه ما رد السلام على رجل. هذا الرجل جاء وسلم عليه فما رد عليه النبي، فلما فطن الرجل ذهب الى الدار اغتسل لبس ملابس رجل الشعر اخذ المشارب جرح اللحيه، قال ما ترك النبي السلام عليه وما ترك النبي الرد عليه الا لانني عملت مخالف. اذا انا اصلح لدامي وشكلي وحالي واتي وجودي. فلما اصلح حاله اتى وسلم على رسول الله فرد النبي عليه السلام وقال له رسول الله: اليس هذا بافضل، اليس هذا بافضل من ان ياتي الي احدكم فانه شيطان، لان الرجل جاء مشوش شعر الراس، مشوش شعر اللحيه، الشارب هكذا، الثياب غير متوازنه. لما ذهب واغتسل وتطيب واصلح الحال واخذ من الشارب وسرح اللحيه ورجل شعر الراس واتى على خير حال، رد عليه رسول الله. ولهذا يا اخي انت تريد ان تسلم على المصطفى، سلم عليه وانت في بلدك، وثق بان الله خلق ملائكه يجوبون الارض وياخذون صلاه هذا وتسليم هذا ويبلغونه رسول الله. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: من سلم علي نائيا بالله، ومن سلم علي عند قبري وقف على قبري وسلم علي رد الله رد الله علي روحي فارد عليه صلوات الله وسلامه عليه. عندما يسلم علي الله يرد سلامه روحه اليه، لان روحه عند الله تعالى، فاذا سلمت عليه الله يرد سلام الروح اليه ويرد عليك السلام. سؤال عام، سؤال عالي، ملايين يسلمون عليه، قلوب يسلمون عليه، هل يرد على هذا وهذا وهذا وهذا؟ الروح ذايبه وهايبه وذايبه وهايبه؟ الجواب حياه البرزخ ليست كحياه الدنيا، حياه البرزخ تختلف عن حياه الدنيا، وحياه النوم ليست كحياة اليقظة. أنت الآن إذا عدت إلى ذلك ونمت، حياتك أثناء النوم ليست كحياتك أثناء اليقظة. لما نمت البارحة رأيت أنني ذهبت إلى البلد ورأيت الأولاد والأهل والحال جيد والأمور على أحسن ما يرام، وقد بارك الله تعالى لهم وصبت على الأقارب، سلمت عليهم واحدا واحدا وذهبت الى الارحام واصبحت بعض الاموال والاحوال، وبعد ذلك تمطيت واذا بي في مدينه شهر طويله كانت في شهر، واذا بها في ليله اقل من ليله، حصلت هذه الدعوه كلها لان هذه حاله نوم، وحاله النوم ليست حاله اليقظه، وحاله البشر ليست حياه الدنيا، وحياة الآخرة ليست حياة البشر. فلا تضل بالأمثال ولا تفكر في هذا الأمر ولا تقل هذا كيف يقع. سبحان الله، في النوم ترى أنك فعلت وفعلت وفعلت وطلبت وطلبت وعملت وتقوم وليس عليك شيء بحمد الله. لما؟ لأن الله أخذ الروح، أخذ الروح عندما ننام. يا جماعة انتبهوا، عندما ننام الله يحدث أرواحنا، الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الأمر ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كل ليلة مما ننام نحن موتى. ولهذا الذي يتعرض للموت، الذي يتعرض للموت كل وقت، عليه ان يكون حذرا، عليه ان يكون متيقظا.